fazer, claro. Fa'asa ula. فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ Oh.

بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا إلا بلاغا من الله ورسالته. ومن يعص الله حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. Oh. قد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد الإخلاص بقرية الحصوة مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية.